حصريا على موقع djkimo.com. أيوة، عندما تكتفي بنفسك يصبح وجود الناس في حياتك لطيف وغيابهم لا يضر. مكاني ما يملاوش قلب، ابعتها له في وشك فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي سكين على وش ناس خاينين لابسين متوش مش سالكين، ومبقتش عارف مين مع مين في عالم خبيث. اخلعوا مني انا قدرش اللي وماتي لاجل السين، حكوا زي عود الكبير يا اصحاب ركيسه. جوله جوله انا جاي بنتدى بخبط وشك صمتها تتركب اي معزه تماما تتحلاه. انا قلبي جريء كسحت موس مسنونه على الحجر، خبطه منها بتقطع في الوطن للجات، عارفه ان انا الخطر مريض فرحانة بالكترات تكريت وزريت في الاستوريا. يدفعوا يا ما في النايتة علشان يتعار عشرال فرحانة بالتخطير في العكس بيقفوا بالضبط. يدفعوا شغلك الترخابي بعدها يتكرفوا يتزرفوا. طبعا نطاتوا يا داخل خياطوا الحكومة تمام كنت ترشدوا وعيد جدع في خزيننا وحبينه وبنقدره. هنا في المنشية نوم عليش الكترات عارفة طريق الوش. هنا في قائد مع مادة كل اسمه نور الماجد وحموق السهري من الأعلى. هنا فعل مفيش معانا كلام ومفيش بالحب للأقصى دي فيها موت ومال. حفزنا واحنا لسه شباب ولا عمر يفوت علينا. عمري حياتي مفوش ركاب طالع بطولي بضحك علشان اعدي اليوم والوقت بكون عايش في بو البحر غريق والنفس بعوم وبيحسدوني. انا الملك وانتم يا لحسين، يعني بنموت ومحدش يدينا، معروفين والناس بتحبنا علشان جدعان. حبوا فينا علشان تتسيار، هاتوا كاميرا معانا تصور، بس لما هنقلب تخسروا بنعمل قلبان. قلبي تعبان بينزف ده ومبول في سكوت ومن موت ده، واللي سأل ده وبقسم بيخونه في ايام عمري ضعت معنا. لبسوا جزم بيقمت الدم عالم خبيث اشتان وسوا عايزني ضحي. ربيتوا عليا انحرام، شايلتوا مطوى فتحها وكرام، وسلم مامتو يوماتي بتتزارة وانت بعينه. طب تعالى هديك حاجة جديدة، خد عصايا وحطها بيدي يا زميلي على وشك ده انا سيدك هنصر عينه. سألت قلبي انا ليه دقت العذاب، رد عقلي وقال لي من السحر انسى وفاق مفيش جدال. طبع الحياة قلب ولا بحال، عشت مجني ولا نكال، وقت شدة سابوني فحسن ومفيش سلكان. حموق السهر المسا بزخير، حموق السهر هنا عن جيل، حموق السهر ده حملة تقيلة، المسا للسندال ماجيك ساحر جوه اي قلوب. ما شفته زميل واحد ما دول الماجيك المسا للدار صافي وابيض قلبه قال عرض المتين سندال. هو طالها رجولة بالأعلى حبه معلان جد المال، وانتظروا ما فرحته لقيت جده محمد جده. لو كنتوا جيوش ولا هتسدوا من سب سكته تتخطى هجماته دي شاملة في الملعب انت أسطورة. المتعب واتفاهم كورة والكل عاوز معك صورة يا محمد يا خلا. خطر على الخطر اسحب ايدك هتبطل، مازن حسام واصحى يا عسل لحسن تتقلق. مبروك علت علينا سوطة، قدمت خلاص طلب موتة، هتقلت الليلة في تابوتة على ايد يوسف الزنجيرة. السيد العربي ده جناية فارس واسطورة بضايا، تحلى وتسكن في عنايا تطلع عالمين. في حالات الواتس معروف انه برن، بالحب معروف نصير الماجيك ده رجولة يا عم، وبلاش تحكوا فينا انت تشرفني برجولة. ده جدع وسيرته مسطورة، الرز ابو حمد في السوق اسطورة اسمك راعي بطل. احذر من الرز ابو حمد ده بيعمل خصم صدادة، اسمه بيرقبكوا كالعادة على علشان سندال وكابونجا في مجاله سابت حدود بسو ميسارة ده دبح المجال حصريا على موقع DJQ.com